بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 11 في مذاكرة منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الجد، وقد بلغنا وإياكم إلى باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه أحمد وأحمد ومسلم، وفي رواية الخمسة إلا الترمذي: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروثة والرمة، وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار. وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه. هذا الباب ترجم عليه المجد رحمه الله بقوله: باب النهي عن التخلي. النهي أي نهي النبي عليه الصلاة والسلام ونهي الشريعة، والتخلي وما يتعلق بالخلاء، فإن التخلي هو دخول الخلاء لقضاء الحاجة، وقضاء الحاجة إما ببول أو بغائط عزكم الله. وأما الاغتسال فلا يدخل في قضاء الحاجة، لكنه مما قد يكون في الخلاء، لأنه في الأزمنة المتأخرة صارت المراحيض وأماكن قضاء الحاجة مشتملة على أماكن الاغتسال. في الزمن الماضي كان الاغتسال يكون في أي مكان ويتخلى فيه أن ينزع عنه ثيابه وتظهر فيه عورته، وليس الاغتسال بتجرده من ثيابه متعلق بهذا التخلي من جهة استقبال القبلة ومن جهة استدبارها. أورد رحمه الله في هذا الباب ثلاثة أحاديث، أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. هذا أمر عام، إذا جلس أي لقضاء الحاجة في أعزكم الله البول وفي إخراج فضلاته الجامدة المسمى بالغائط والبراس، فنهاه نهيا عاما عن استقبال القبلة وعن استدبارها. والنهي إذا جاء في بابه وليس له صارف فيكون التحريم. والمصنف رحمه الله درج على هذه الطريقة العلمية في الجمع بين الأحاديث، فبوب هذا التبويب، وسيأتي تبويب آخر في جواز ذلك في البنيان بناء على ما رد من الأحاديث التي قد يظن منها التعارض، وهي في حقيقتها متوافقة مؤتلفة غير متعارضة، لأن التعارض الذي قد يطرأ فهو تعارض ذهني، أي في أذهان الناس من العلماء وغيرهم، أما الشريعة في نفسها فليست متعارضة ولا متناقضة. ومن هذا الباب قول أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: إن الشريعة جاءت بما تحار به العقول لا بما تحيله العقول. تحاروا فيه فربما ظنوا أن ظاهرها التعارض فسلكوا فيها مسالك الجمع والترجيح المعروفة في فني أصول الفقه ومصطلح الحديث. ثم أورد رحمه الله الرواية الثانية قال: وفي رواية الخمسة إلا الترمذي. من هم الخمسة؟ والنسائي. الخمسة هم أصحاب السنن الأربعة مع أحمد. في رواية للخمسة من حديث أبي هريرة إلا الترمذي فإنه لم يخرجها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. نعم، بمثابة الوالد الذي يعلم ولده فيحنو عليه ويشفق عليه ويتمنى له الخير ويريده له ويحذره من الشر ويمنعه منه، بل هو عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر أشد من الوالد بالنسبة لأمته، لأن هذه مهمة ربانية، والوالد يربي أولاده بفطرته وبأمر الله له، لكن الفطرة هي الداعية وهي الحادية. والنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين، كما أن زوجاته أمهات المؤمنين، والأبوة هذه لا تمنع أن يتزوج من شاء، فليست الأبوة التي تمنع أن يتزوج من أولاده، ولكن أبوة المكانة وأبوة القدر وأبوة الرحمة والشفقة التي وصف الله بها محمدا عليه الصلاة والسلام. ففي آخر براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، اللهم صل وسلم عليه. وقد وصف أبو طالب رسول الله في قصيدته اللامية بنحو هذا الوصف لما قال: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، ذكر هذه المنزلة في التعليم والإرشاد، وهي مهمة الرسل للبلاغ لدين الله. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ذكر الغائط في دخول الأعم بالأخص، فلما ذكر الغائط ذكر ما دونه، لأنه لا يتأتى الغائط إلا وأعزكم الله معه بول، فاشتمل هذا وهذا، فصار الحديث فيه إجمال وفيه تفصيل. فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. القبلة في المدينة إلى جهة الجنوب، واستدبارها إلى جهة الشمال. القبلة ها هنا في نجد إلى جهة الغرب، واستدبارها إلى جهة الشرق. القبلة في الطائف وفي الباحة وفي جبال عسير وفي تهامة، استقبالها إلى جهة الشمال واستدبارها إلى جهة الجنوب. فهذا نهي منه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال: ولا يستطب بيمينه. الاستطابة هو التنزه، هو التنزه من الخلاء، يسمى بالاستطابة. ولهذا في بعض كتب الفقهاء يسمون آداب الحاجة وقضاء الحاجة بالاستطابة، عند بعضهم باب قضاء الحاجة، وعند بعضهم باب الاستطابة، لا يستطب بيمينه لأن إخراج الفضلات النجسة نوع من الاستطابة، إذ لو بقيت هذه الفضلات في البدن لأهلكته وأماتته. فيه النهي عن أن يستطيب بيمينه، أن يغسل عضويه قبله ودبره بيمينه، وإنما الاستطابة باليد اليسرى. وهذا النهي لا صارف له، عند بعض العلماء أنه للكراهة، وهذا يحتاج إلى دليل صارف. ومما تمدح به أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما خرجت عليه الخوارج وألبت الناس عليه واتهمته مما ذكر أنه لم تمس يمينه فرجه، لم تمس يمينه عورته امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالاستطابة غسلا أو استجمارا أو مسحا تكون باليد اليسرى. وكان يأمر أي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار، هذا في باب إيش؟ في باب الاستجمار. عندنا استجمار وعندنا استنجى، استنجى من النجا وهو النقع، والاستجمار من استخدام الحصى، ويدخل فيه ما كان مثله من المناديل والتراب وأمثالها. يأمر بثلاثة أحجار، ويكفي في هذا ثلاث مساحات ولو بحجر ذي شعب، لأنه حصل الثلاث المسحات المعروفة التي أمر بالأحجار الثلاثة فيها. فهو أمر بثلاثة أحجار أي بثلاث مساحات ليحصل بها أدنى كمال الإنقاء. والاستجمار إذا اكتفي به فإن الواجب واحدة إذا حصل بها إنقاء، وإلا فثنتان فثلاث. ولهذا قالوا في الثلاث أنها لما خرجت مخرج الإرشاد كان هذا صارفا من الوجوب إلى الاستحباب. ومما مدح الله به أهل قباء الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الثناء من الله عليهم، قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، يجمعون بين ماذا وماذا؟ بين الاستجمار والاستنجاء. وهذا لا شك أنه يحصل به كمال وتمام الإنقاء. وفي الاستجمار يكفي أن يمسح بثلاثة، فإن حصل الإنقاء بها فالحمد لله، وإلا زاد حتى يحصل الإنقاء. ما الإنقاء؟ أن تذهب الرطوبة من الفرج أو يذهب اللون من الدبر. وفي الاستنجاء بالماء أن يغسل موضع الخروج المعتاد ما لم يسل النجس السائل على فرجه أو على خصيتيه أو على بدنه، فيغسل ما أصابه من هذه النجاسة. وفيما يخرج من الدبر أعزكم الله يغسله حتى تذهب الرطوبة المعتادة ويحصل الجفاف، تذهب ماذا؟ اللزوجة، الرطوبة بمعنى ماذا؟ اللزوجة، إلى أن يحصل الحك للبدن بغير اللزوجة، فهذا علامة الإنقاء. قال وينهى عن الروثة والرمة، ينهى عليه الصلاة والسلام عن أن يستنجي، أن يستجمر بالروث. ما الروث؟ الروث هنا بأد العهدية، أي روث ما يؤكل لحمه من بعر البعير أو روث الغنم والبقر والدجاج وكل ما يؤكل لحمه. فلا يجوز الاستجمار به، لما روى البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تستنجوا بهما، أي بالعظم والروث، فإنها طعام إخوانكم من الجن. الروث طعام لبهائمهم، والعظم وهي الرمة طعام لماذا؟ طعام لهم. فإذا استنجى بها المؤمن واستجمر بها يكون بهذا قد لوثها عليهم، وهذا يتنافى مع حق الأخوة. ففي هذا إعلام صلى الله عليه وسلم بأمر غيبي علينا، بأنها طعام لإخواننا من الجن، والروث طعام لبهائمهم. وفقهاؤنا رحمهم الله ينهون عن الاستنجاء والاستجمار بعظم أو بسن أو بروث، ولو حصل هذا لم يحصل الإنقاء، لأن هذا من الشرط، وإذا جاء الأمر في الشرط توقف عليه صحة العمل. ولهذا قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في القواعد: وإن أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. فعندهم لا يصح الاستجمار بروث أو بعظم، ولو حصل هذا وتطهر ما صحت طهارته، وبالتالي لم تصح صلاته. والرمة لأن العظم اليابس يسمى رميما، عظم تآكل لحمه وشحمه وعصبه، فيبقى العظم بعد ذلك رميما. وفي هذا ما جاء في آخر سورة ياسين في قول الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وهي رميم أي يابسة، ذهب عنها لحمها وعصبها. وسبب نزولها أن أمية بن خلف، وهو أحد صناديد الكفر في مكة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مسد ظهره إلى الكعبة مطأطئا رأسه، فقال: يا محمد. فرفع النبي إليه رأسه وبيد أمية بن خلف هذا الذي عذب المؤمنين وبالغ في تعذيب بلال حتى عجز، بيده عظم يابس قد أرم، قال: يا محمد، أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ ثم فت العظم بيده، وهذا يدل على أنه قوي شديد. ثم ذره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام مبالغة في تكذيبه بالبعث وازدرائه وتكذيبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: نعم، أي أزعم ذلك، وسيدخلك الله النار. وفيه أنزل الله قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الآيات إلى آخر السورة. فالعظم سواء كان عظم آدمي، والآدمي غير مأكول اللحم، أو كان العظم عظم مأكول اللحم، فلا يجوز التطيب به والانتقاء به ولا الاستجمار به، لهذا النهي منه صلى الله عليه وسلم. يبقى الاستجمار بالحصى وما أكثره، وبالتراب وبالأوراق والمناديل. قالوا: ولا يستجمر ببهيمة، فإذا حرم الاستجمار بروثها فهي من باب أولى لئلا ينجسها. كيف يستجمر بالبهيمة؟ يقضي حاجته في مربض غنم، يقول: ما أنا مستجمر بروثها، بس أتمسح بماذا؟ بجلدها. بوبرها بصوفها هذا لا يجوز من باب أولى. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهذا من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لما جاء صلى الله عليه وسلم مهاجرا فمر بقبى ومكث فيها أياما ثم حرك للمدينة، فلا يمر على حي من أحياء الأنصار إلا رحبوا به وهلوا به وقالوا هلم يا رسول الله إلى المنعة، ويأخذون بخطام الناقة، فقال يقول لهم عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة، حتى أتت موضع مسجده وهي في أرض لبني النجار أخوال أبيه، فبركت ناقته. ما اسمها؟ ها، وش اسم الناقة؟ ها، القصوى. ها، القصوى اللي حج عليها، وبين الهجرة والحج 10 سنين، هي العظباء، ناقة حمراء، وأما القصوى فناقة شقحاء، وناقته العظبة اشتراها من؟ أبو بكر رضي الله عنه. بركت في موضع أو بين بيوت بني النجار، ثم قامت مرة أخرى فتحركت فذهبت ثم رجعت إلى موضعها فبركت فيه مرة أخرى. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إنها إيش؟ مأمورة. فنزل منها عليه الصلاة والسلام، فمن نباهة وألمعية أبي أيوب الأنصاري مباشرة أخذ رحله عليه الصلاة والسلام التي على ناقته العظبة، فأدخله بيته. تنافس عليه عندئذ من؟ بنو النجار، كلهم يقول هلم منزل عندنا يا رسول الله، لم يبني بعد مسجده ولا حجراته. فقال صلى الله عليه وسلم قولته التي ذهبت مثلا، قال: المرء مع رحله. فنزل أياما عند أبي أيوب الأنصاري النجاري رضي الله عنه، النجاري الخزرجي. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. هذا كما دل في الألفاظ السابقة. قال: ولكن شرقوا أو غربوا. الخطاب لمن هم في المدينة، شرقوا أو غربوا، لأن الشرق والغرب ليس باتجاه القبلة. لا يأتينا إنسان يفهم الفهم الظاهر من غير فقه يقول شرقوا وغربوا، حنا يا أهل نجد نستقبل القبلة، نشرق ولا نغرب؟ إذا فعلنا ذلك وقعنا في النهي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. شرقوا وغربوا أي استقبلوا جهات غير جهات القبلة. والشرق والغرب هذه جهات أصلية يدخل فيها الشمال الشرقي والجنوب، والشمال الغربي والجنوب الشرقي والجنوب الغربي، ما لم يبلغ ذلك إلى جهة الجنوب قريبا منها أو جهة الشمال قريبا منها استقبالا واستدبارا، لأن العبرة بإيش؟ بالأغلب، لا بتحقيق الدرجات في الاستقبال. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا أي لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، اتجهوا إلى غير جهة القبلة. وهذه الأحاديث فيما إذا كان في غير البنيان، إذا كان في الخلاء. ثم أورد رحمه الله قول أبي أيوب، قال أبو أيوب الأنصاري: فقدمنا الشام. متى قدموا الشام؟ لما فتحت، فتحها المسلمون في عهد عمر. قدموا الشام وجدوا مراحيضهم، لأن أهل الشام ومثلهم أهل العراق وأهل مصر حواضر الدنيا، يبنون المراحيض، وما لم يكن يعرفها عرب الجزيرة أين يقضون حوائجهم؟ يقضون الشراب البول أعزكم الله في بيوتهم ويكاثرونه في الماء لأنه على تراب. وأما الغائط فإنهم يخرجون فيها خارج البنيان، كما جاء في حديث الإفك، حديث عائشة رضي الله عنها أنها خرجت هي وأم مصطح إلى المناصع، تقول وكانت إحدانا لا تخرج لقضاء حاجة إلى الغائط إلا من الليل لليل. المناصع جهة خارج البنيان يقضون فيها الحوائج. ثم تتقدم بهم الأمر فبنوا في البيوت المراحيض، وكانوا يسمونها الكنف، وكان يقوم على تنظيفها أصحابها المختصون بها يجمعونها. يقول أبو أيوب فأتينا فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة أي باتجاه الجنوب، فننحرف عنها حال قضاء الحاجة ونستغفر الله تعالى. متفق عليه، أي رواه أحمد والبخاري ومسلم. وفي هذا الفعل من أبي أيوب دل على أن النهي عن الاستقبال والاستدبار يشمل حتى داخل البنيان، لأن المراحيض ما هي؟ دورات مياه مبنية، فدل على أنه فهم أن ذلك حتى داخل البنيان، وأنها متجهة إلى الكعبة أي إلى الجنوب بالنسبة لأرض الشام. والشام متناولة لعدة دول الآن، سوريا، لبنان، فلسطين، تخوم الأردن، تخوم العراق، كلها من الشام، فدل على أنه لا يستقبل لا تستقبل القبلة ولا تستدبر في بول أو غائط داخل البنيان أو خارجه. هذا هو مدلول هذه الأحاديث، وهذا معنى قول أبي أيوب رضي الله عنه. قوله كنا ننحرف أي لا نستقبل القبلة، ينحرفون إما يمينا أو يسارا، سواء انحراف كامل أو انحراف أغلبي. وسيأتي ما يعارض هدف الظاهر والجمع بينهما إن شاء الله في الباب الذي يليه. نعم. قال رحمه الله: باب جواز ذلك بين البنيان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، رواه الجماعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي قبل القبلة، رواه أحمد وابن ماجه. وعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، رواه أبو داود. هذه الأحاديث الأربعة، حديث ابن عمر وجابر وعائشة، خبر مروان لما بحث فيها عبد الله بن عمر، ترجم عليها بقوله: باب جواز ذلك، أي استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط إذا كان داخل البنيان. طيب، سبق لنا فهم وفقه أبي أيوب والأنصاري الخزرجي النجاري رضي الله عنهم أنه لما جاء الشام وجدوا مراحيضهم باتجاه الكعبة، فكانوا ينحرفون أثناء قضاء حوائجهم عليها لئلا يستقبلوا القبلة. طيب، هذه الأحاديث لما كانت منسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام كان الاحتكام إليها. طيب على ماذا يحمل قول أبي أيوب؟ يحمل على الأكمل والأفضل، مع أن ظاهر فعله ننحرف عليها ونستغفر الله، أي من استقبال القبلة ببول أو بغائط. في حديث عبد الله بن عمر قال: رقيت أي صعدت يوما على بيت حفصة، أي على حجرتها، فإن أمهات المؤمنين ليس لهن إلا حجرات، وقد ابتنى لهن عليه الصلاة والسلام الحجرات شرقية مسجده، وكل حجرة ستة أذرع في ستة أذرع، بنيت بالطين وسقفها بجذوع النخل، وعلى هذا على هذه الجذوع التراب مع الإمالة. قال: رقيت أي صعدت على بيت حفصة، أي في سطحه، وحفصة أم من أخته شقيقته. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، أي يبول، مستقبل الشام مستدبر الكعبة، رواه الجماعة. من الجماعة؟ أي السبعة، الجماعة هم السبعة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هؤلاء الستة، زائدا عليهم أحمد بن حنبل، هؤلاء السبعة. طيب، هنا نهى النبي عن شيء وفعله، كيف نجيب عليه؟ يأتي الجواب بعد الكلام على أحاديث الباب. قال: وعن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، رواه الخمسة إلا النسائي. نهى عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة ببول وبغائط، ثم رآه جابر يقضي حاجته يبول مستقبل القبلة، وليس في حديث جابر ولا في حديث ابن عمر أنهما رأيا عورته عليه الصلاة والسلام، إنما رأوا الجلسة التي هي لقضاء الحاجة فاستدلوا بها على هذا الفعل، لا أنهم رأوا عورته عليه الصلاة والسلام، فالقوم أجل من ذلك وأحفظ أن يطيلوا أو أن ينظروا إلى ذلك. طيب، قوله قبل أن يموت بعام، يعني كان هذا آخر أمره عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أيضا حديث عائشة رواه أحمد وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنها هي ذكرت ذلك أو ذكره غيرها، وليس في تعيين الذاكر فائدة ومصلحة، أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بخروجهم، أي عند قضاء الحاجة، فقال: أو قد فعلوا؟ حولوا مقعدتي قبل القبلة. وهنا الاستقبال لقضاء الحاجة ولغيرها، فقال: حولوا مقعدتي، أي مؤخرتي، باتجاه القبلة، يشمل في حال قضاء الحاجة ويشمل عموم الجلوس، فليس في هذا كراهة. ثم حديث مروان الأصفر أحد التابعين قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها. كيف يبول إليها؟ اتقى براحلته، سارت راحلته بينه وبين القبلة، والراحلة ناقة لها سنام وظهر وجنب، فجعل هذه الراحلة بينه وبين القبلة. قال: رأيته أناخ راحلته يبول إليها. فقلت يا أبا عبد الرحمن، وفيه أنهم كانوا يكنون الصحابة بأبنائهم كما كانوا يكنون الأمراء منهم بوصف الأمارة، يا أمير المؤمنين في خطابهم لعمر وعثمان وعلي، وفي خطابهم لأبي بكر يا خليفة رسول الله. أما المبالغات في التفخيم وألقاب التعظيم والألقاب المتكاثرة فلم يعرفها الصحابة ولا تابعوهم، إنما جاءتنا من الأعاجم من الشعوب لما دخلوا في الإسلام وبالغوا فيها. وأكثر من عندهم هذه المبالغات في الألقاب وأوصاف التعظيم والتبجيل أهل البدع، إنما خاطبوا الصحابة بالتكنية وهي دلالة على الإجلال. فقال يا أبا عبد الرحمن، يقول مروان الأصفر، أليس قد نهي عن ذلك؟ إذا قيل نهي عن ذلك فالناهي من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بلى، يقول ابن عمر، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. شيء بينك وبين القبلة وأنت في الخلاء يسترك، حجر، شجر، جدار، كثبان رمل، دابتك، سيارتك، فليس هذا النهي على بابه كما فقهه ابن عمر. من أين أخذ ابن عمر ذلك؟ من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول فوق سطح بيته مستقبل الشام مستدبر القبلة، وهذا ليس بالفضاء لأنه في بنيان. وفعله ابن عمر لما بال إلى أين؟ إلى راحلته وقد أناخها، لأن الشريعة متشوفة إلى ستر العورات وعدم كشفها. فدلت الأحاديث بمجموعها، حديث هذا الباب وحديث ما باب السابق، على أن استقبال القبلة واستدبارها في البنيان أنه جائز لفعله عليه الصلاة والسلام، والفعل هنا مقدم على فهم أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ويؤيده مخالفة ابن عمر لأبي أيوب وهو أحد رواة الحديث والمعول على هذا كله بفعله عليه الصلاة والسلام. طيب، بماذا يجمع بين هذه الأحاديث؟ خذوا قاعدة أنه كلما أمكن العمل بجميع الأحاديث الواردة فهو أولى من إهمال بعضها. هذه القاعدة المسددة عند المحققين من العلماء، كلما أمكن العمل بجميع الأحاديث الواردة الصحيحة فهو أولى من أين؟ من إهمال بعضها. ولهذا تنوعت أجوبة أهل العلم في هذا الحديث في أحاديث الباب مع أحاديث النهي المطلق عن استدبار القبلة واستدبارها. فمن قائل بالنسخ أن أحاديث الإباحة ناسخة لأحاديث المنع، أخذنا من حديث جابر أنه رأى النبي قبل أن يموت بكم؟ بسنة، إذن هو آخر الفعل. والقول بالنسخ يصار إليه بشروط: أن يعلم المتقدم والمتأخر، هذا واحد. ثانيا أن لا يمكن الجمع بين الأحاديث. ثالثا أن ينص عليه، فإذا نص على النسخ فلا إشكال. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابر يغلبوا 200. بعدما كان الأمر الأول كم النسبة؟ 1 إلى 10. المذهب الثاني لأهل العلم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى بلسانه وفعل ذلك بفعله، والفعل يحمل على الخصوصية عند تعارضه مع القول، والقول تشريع. وهذا الوجه وجه فيه ما فيه من الضعف، فإن الصحيح أن فعله عليه الصلاة والسلام كقوله تشريع ما لم يأتي ما يدل على الخصوصية بفعله. مثل إيش الخصوصية؟ بأن يزيد في النكاح على كم؟ على أربعة ولا على واحدة؟ طبعا على واحدة، دعوة ترادية. الزيادة في النكاح على الأربع فعله عليه الصلاة والسلام، هذا من خصوصيته. كذلك نكاحه بلا ولي من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، يعرف هذا بالأدلة، وليس من هذا الباب استقبال القبلة أو استدبارها، فإن حمله على الخصوصية حمل ضعيف. هذا المذهب إيش؟ المذهب الثاني. المذهب الثالث أن هذا جائز في البول دون الغائط، جائز في البول دون الغائط، وهذا القول فيه ما فيه من التحكم والضعف، فأي فرق بين هذا وهذا؟ لا فرق. وما جاء في الأدلة من النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط لأن الغائط مشتمل أيضا على بول كما جرت به العادة، لا يتغوط إلا ومعه بول عزكم الله. فالتفريق بين البول والغائط تفريق لا دليل صحيح عليه. المذهب الرابع، وهذا مذهب جمع من المحققين، أن النهي للكراهة، أن النهي للكراهة والفعل للجواز. ومنه القاعدة، وكان يرجحها شيخنا الشيخ بن باز وغيره من أهل التحقيق، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل النهي على الكراهة ودل الفعل على الاستحباب. مثله هذا الباب، نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، فدل النهي على ماذا؟ على الكراهة، كراهة التنزيه لا كراهة التحريم التي يأثم بها فاعلها، وإنما كراهة التنزيه التي يثاب فاعلها على تركها ولا يعاقب على فعلها. ومثله لما نهى عن الشرب واقفا وشرب واقفا، متى شرب النبي صلى الله عليه وسلم واقفا؟ في حجته لما طاف طواف الإفاضة، أقبل وإذا بني عبد المطلب وعلى رأسهم العباس عمه ينزعون يسقون الحجيج، لأن السقاية في من؟ في بني عبد المطلب، كما أن السدانة في بني شيبة، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يحطمكم الناس أو يدهمكم الناس لوضعت هذا على هذا الحبل على كتفه ونزعت معكم، دلالة على شرف هذا العمل في سقيا الحاج من ماء زمزم وهم عطاش. فقال ناولوني دلوا ليشرب، فقال عمه العباس اذهب يا فضل إلى أمك وأتنا منها بماء مطيب، فإن هذه الدلة يا رسول الله تختلف فيها أيدي الناس، أي يصيبها بعض اللوث والتكدير. فقال صلى الله عليه وسلم بل أشرب مما يشرب منه الناس. فناولوه دلوا فشرب وهو واقف، هذا الشاهد، فما زال يشرب حتى تضلع عليه الصلاة والسلام. فقالوا هذا فعل له بعد النهي عن الشرب واقفا، فدل النهي على الكراهة ودل الفعل على الإباحة. من العلماء من حمل هذا الحديث على أن النهي باق على بابه والفعل جائز للحاجة، وهذا فيه ما فيه، فإنه عليه الصلاة والسلام قادر على الجلوس، فإن ليس شأنه كشأن غيره صلى الله عليه وسلم. مذهب خامس ولا رابع؟ خامس. ترى الحساب عندكم. مذهب خامس في هذا المقام أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء دون الحوائل من جدار أو شجر أو حجر أو بنيان أو بهيمة، فالنهي في الفضاء، وأما داخل البنيان والحوائل فليس بنهي، كما ذهب إليه من عبد الله بن عمر وقال به جمهور أهل العلم، فيفرقون بين استقبال القبلة واستدبارها بإيش؟ في الفضاء بدون حوائل، وفي الفضاء بحوائل، من الحوائل السيارة يقضي حاجته عند الكفر. لماذا؟ لأنه وافق مقصد من مقاصد الشريعة وهي تشوفها إلى ستر العورة، بينما المكان المفتوح تنكشف فيها العورة، وما كان بين الحوائل حجارة أو أشجار أو كثبان رمل أو جدر أو بنيان فإن هذا للإباحة. ومن ابتنى المراحيض ودورات المياه في بيته فالأفضل والأكمل أن يصرفها عن أين؟ عن القبلة، هذا الأكمل والأفضل، وخروجا من الخلاف ومراعاة له. نعم. وأما ما جاء في حديث عائشة فإنه بلغه أن أناسا يكرهون أن يستقبل بقبله أو بدبره الكعبة من غير قضاء حاجة، فقال أو قد فعلوها، لأن هذا من التكلف، والتكلف مدعاة للغلو والتزيد في الشريعة، فخالفهم عليه الصلاة والسلام بفعله ليكون أبلغ في تعليمه، فحول مقعدته إلى القبلة ليبين لهم أن هذا لا شيء فيه وليس هذا من احترام القبلة. مثلها الآن نراها في مكة وفي غيرها، إذا مد الواحد رجليه خصوصا الشيبان، بس الشيبان يمد رجلهم وغيرهم، إذا مد للقبلة جاءه من العوام وقليل العلم ينهره. ليه؟ ليس في هذا تعظيم للقبلة وعدم تعظيمها، حتى لو تمد رجلك والكعبة قدامك ليس في هذا بأس، لأن هذا من التزيد ومن الغلو الذي نهينا عنه والذي خالفه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. وكثيرا من حسن تعليمه وبراعة تعليمه صلى الله عليه وسلم يعلم بفعله تعليما أبلغ من تعليمه بقوله. ففي حديث أبي سعيد لما أن قرأ على لديغ الحي وقد منعوهم القراء وشارطهم على ماذا؟ على أغنم، حصل من الصحابة أن تنزله عنها فقال كلوا واضربوا لي معكم بسهم. ولما صاد أبو قتادة رضي الله عنه حمار الوحش وهو غير محرم حلال وأصحابه محرمون، قال أعانه عليه أحد؟ قالوا لا. قال أشار أحد منكم إليه؟ قال لا. قال هل أمره بذلك أحد؟ قال كلوا واضربوا لي معكم بسهم. في هذا ماذا؟ أبلغ ما يكون في بيان الحل. ومنه قوله في حديث عائشة: فاستقبل بمقعدته، أي بمؤخرته القبلة، وليس في هذا إهانة لها. أحيانا يمد رجليه بينه وبين كرسي المصاحف مسافة، فإن كانت المسافة طويلة فلا حرج والحمد لله، وإن كانت المسافة قريبة فالأولى أن يكف رجله، الأولى أن يكف رجله. فإن كان المصحف أمام رجله مباشرة فهذا الفعل حرام، فإن قصد بفعله إهانة المصحف فهذا كفر، فهذا كفر. وفي هذا المقام العوام يحصل منهم تزيد وتنشط على أشياء يظنون أنها من عظائم الأمور وليست كذلك، وفي المقابل يهملون أشياء هي من أمور محتمة وواجبة أو من الكبائر لا يبالون بها. ليه؟ لأن المسألة لها علاقة بالعاطفة المجردة عن العلم، وربما معها قليل من الهوى، معها قليل من الهوى. وهذا يحصل يا أخواني من بعض العباد خصوصا في الصفوف الأولى، يهونون من شيء الشريعة هونت منه، ويهملون أشياء الشريعة عظمتها. والميزان والمعيار في هذا وشه؟ العلم، العلم والفقه هو المعيار في هذا. ولقد قال العلماء: إن من كثر علمه قل إنكاره، لأنه يعرف متى ينكر ومتى لا ينكر، يعرف متى يراعي الخلاف ومتى لا يراعيه. والمحتكم فيه إلى علمه لا إلى عاطفته وهواه. نعم. سم شيخ، حديث أبو أيوب الأنصاري لما قال اسمعنا نحرف عنها ونستغفر الله، ما يدل أنه كان فيه خلاف بين الصحابة في بلى هذه؟ حديث أبي أيوب يدل على أنه وقع بينهم خلاف، فإنه لا شك أن فعل أبي أيوب في مراحيض مبنية داخل البنية، ولهذا يرى أبو أيوب أن النهي يشمل داخل البنيان وخارجه. بماذا يجاب عنه بما جاء عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يجاب عنه بأنه خفي عليه فعل النبي، وما من شرط الصحابي أن يحيط بكل العلم، لكن مجموع الصحابة أحاطوا بالعلم كله، فيعتذر لأبي أيوب بذلك. وأن هذه إحدى الوجهات لأهل العلم أن النهي باق على بابه، سواء كان الاستقبال للقبلة والاستدبار في بول أو غائط داخل البناء أو خارجه. نعم. حديث عائشة يا شيخ ما يدل أنه في غير قضاء الحاجة؟ نعم، يدل في غير قضاء الحاجة، لكن إذا صح في غير قضائها في قضائها، لأن خصوص عموم غير القضاء عام، لأنه وجد تكلف في ماذا؟ في أنه لا يستدبر القبلة ولا يستدبرها بعورته في غير القضاء، في غير القضاء هذا تكلف، وقد نهى عنه النبي. ومن فقه الشيخ أنه أجاز هذا الفعل لأنه داخل حجرته، حجرة عائشة. أي نعم. في شيء الأخوان؟ نعم. قال رحمه الله: باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فبال، وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وأبو داود. وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: عبد الله بن سرجس، نعم، عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه اتقوا اللاعنين. قالوا: ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود نعم. وابن ماجة وقال هو مرسل نعم. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة القائمة محمد رسول الله الأمور كلها واجبنا في حديث أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه الذي ترجم عليه الشيخ بقوله باب ارتياد المكان الرخو أي لقضاء حاجته فيه. وهذا المكان الرخو يشمل الأرض الدمثة فيها رمل فيها طين لا تكون يابسة كالحجارة والطين اليابس وما يكره التخلي فيه من الأماكن. وهذا من مستحبات آداب قضاء الحاجة أن يرتاد لبوله ولقضاء حاجته مكانا رخوا لئلا يرتد عليه شيء من بوله ونجاسته. ولهذا يقول الفقهاء ويرتاد لبوله مكانا رخوا ولا يرفع ثوبه قبل وصوله إلى الأرض، فإن بعض الحمقى والجهال يكشف عورة قدام الناس وهو واقف، الشريعة متشوفة لستر العورة، فإذا قرب من الأرض كشف عورته. وهذا يفعله أهل النبل والشهامة حتى لو لم يكونوا من العلماء، إذا دنا من الأرض نزع ثوبه سرواله أو رفع ثوبه. وفي الغائط يتخذ المكان المنخفض لأنه سيطيل في مدة قضاء حاجته، هذا في الصحراء وفي البراري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أكمل هدي، إذا أراد قضاء حاجته ذهب حتى يغيب عن أبصارهم صلى الله عليه وسلم، إما يغيب عن أبصارهم وراء الحوائل شجر قشع في الأرض رمل حصى، أو يغيب عن أعينهم في المكان المفتوح. لما؟ لأنه أشد حياء من العذراء من البكر في خدرها أي في حجرتها، اللهم صل وسلم عليه. يدل لهذا الأمر، لهذا الاستحباب للارتياد المكان الرخو لقضاء الحاجة، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس اليماني قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب حائط. ما هو الدمث؟ هو السافي، الرمل المجتمع من سوق الهواء، غالبا الحيطان يسفي عليها السوافي فيجمع إليها الرمل والتراب. وقد تمدح أحد الكرماء بمجلسه وباب قهوته أنه لم يغلق، حتى أنه من طول فتح هذا الباب سفى عليه سافي التراب، فقال: ما طق بابه ركزة السيف انبرهجا تسفى عليها السوافي. فهذا المكان حول الحيطان وحول الجدر مع هبوب الهواء يسفي عليها سافي، أي ينقل هذا الهواء حبيبات الرمل تتجمع إلى أن يكون الموضع إيش؟ رخو. يقول أبو موسى: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول في دمث أي مكان رخو إلى جنب حائط. وقال: وإذا بال أحدكم فليرتد لبوله، أي يختار المكان الذي يناسب بوله ألا يرجع إليه ولا يعود عليه. وفي صحيح البخاري وغيره مر النبي صلى الله عليه وسلم بسابلة في قوم، أي بأماكن مرمى زبائلهم، فبال فيه واقفا لم يجلس لئلا يرتد عليه البول. وهذا من المواضع التي مر ذكر اثنين منها: نهيه عن الشرب واقفا ثم فعله، ونهيه عن استدبار القبلة واستدبارها ثم فعله، ونهى عن البول واقفا بل نسب هذا الفعل إلى الشيطان ثم فعله، فدل هذا الفعل إذا خشي أن يرتد إليه هذا البول فيكون جائزا أن يبول واقفا. ومثله في بعض الأماكن العامة كالمطارات الخارجية ليس فيها موضع لأن يبول جالسا ويبول واقفا هذا للحاجة، فدخل فيه هذا الأمر. قال: وعن قتادة، وهو قتادة بن دعامة السدوسي، عن عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه. وقتادة إذا عنعن الرواية في غير الصحيحين فهذا يتوقف في روايته حتى يأتي ما يدل على سماعه، لأن قتادة إذا عنعن فهو من المدلسين، فيحتمل أنه سمع الحديث ممن عنعن عنه ويحتمل أنه لم يسمعه منه، إلا ما جاء في أحاديث قتادة المعنعنة في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، فإن صاحب الصحيحين انتقيا من أحاديث من عرفوا بالتدليس كقتادة والأعمش سليمان بن مهران وأمثالهما، ما عنعنوا فيه لكن هذه العنعنة محمولة على السماع، وهذا من سبري وانتقاء صاحبي الصحيحين. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. ما الجحر؟ هو الشق في الأرض، سواء كان جحر ضب، جحر حصني، جحر جربوع، أو غيره من الشقوق. نهى أن يبال فيها، وهذا النهي معلل تعيين اجتهاديا من رواة الحديث، وإلا فالنهي عام. فإنه في رواية قتادة لما قيل له: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال، هذا من باب النسبة إلى ما كان عليه الصحابة والتابعين، يقال إنها مساكن الجن، فلا يؤذيهم لئلا يؤذيه الجن ويتلبس به، كما في سكب الماء الحار في الحشوش والحمامات أعزكم الله، فإن هذا أذية قد ينتج عنها أذية الجني للإنس بتلبسه فيه. ويضاف إليها أن البول في الجحور قد يخرج منها ما فيها من المؤذيات من الحيايا والعقارب وذوات السموم، وهذا لاهي في قضاء حاجته، فهذا أذى، فهو نهي عن الوسائل المفضية إلى هذه الأضرار المتحققة أو المظنة. فهذا من المواضع التي ينهى عن البول فيها. من المواضع أيضا الموضع الأول أن يبول في موضع يابس لئلا يرتد إليه بوله أو يرجع عليه هذه النجاسة. الثاني أن يبول في الجحر. الثالث أن يبول في طريق الناس، ويبول في أماكن جلوسهم تحت الشجر، وفي الشتاء في مشامسهم في المشراق اللي يقعد بها الشيبان تطقطقون بعصيهم، هذا محل لجلوسهم، يجي يكدر عليهم ويوسخه عليهم ببوله وغائطه، فهذا مما نهت عنه الشريعة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. أصل اللعن هنا السب، لأنه تعرض للعن الناس له وسبهم إياه إذا كدر عليهم هذه الأماكن بنجاسته بولا أو غائطا وعذرة. يأتي والجزيرة الشجر فيها هو محل جلوس الناس يستظلون به من حر الشمس، فإذا جاء وجد النجاسات، وما أكثره عند الرخوم الله يعزكم، أماكن مستظل الناس وجلوس متنزههم فيها يجي يلقى فيها بول وغائط يكدرها عليهم فيظلمهم بها بما آذاهم به، فاستحقوا بهذا مسبته، فسماهم النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ اللاعنان على التثنية. قال: الذي يتخلأ في طريق الناس أو في ظلهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. في طريق الناس وهم يمشون يتخلأ في الطريق، إما بالبول وأشد منه بالبراس قضاء الحاجة، مع ما في هذا من كشف العورة وعدم المبالاة بشعور الناس، بعض الناس بليد أمتن من الحمار في مخه وفي عقله، ما يبالي بغيره، يسمونه عندنا جحش إيش متين، ما يبالي بشعور الناس ولا بحوائجهم، ولا يبول في طريقهم، يتغوط في ظلهم، ومثل الظل أيضا مكان جلوسه كالشتاء وهي المشاريق والمغاريب، مشرق الشمس ومغربها الذي يكتسبون منه الدفء في شدة البرد. فهذا الذي يقضي حوائجه في طريقهم وظلهم ومجلسهم متعرض لسب الناس ولعنهم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، دل على أنه لا يجوز قضاء الحاجة في أماكن جلوس الناس ولا في طريقهم. قال الفقهاء: ولا في ظل شجرة عليها ثمرة، أي تؤخذ ثمرتها، هذا لا يجوز. طيب إذا أراد أن يسمد النخل بالعذرة فعلى القول بجوازه يدفنه، ما يخليه ظاهر أمام الناس يؤذيهم، يدفنه ليحصل معنى هذا التسميد، حيث جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان في مزرعته في العقيق يسمدها بالعذرة كما رواه عنه ابن أبي شيبة. قال: وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث. في حديث أبي هريرة: اتقوا اللاعنين، وهنا: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. موارد: موارد الماء، موارد الناس في الآبار، فهذا مؤذ لهم أشد أذية فيما يطعمونه. وسيأتي الحديث في الماء الراكد في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيه، وكذلك في قارعة الطريق لأنه يؤذيهم بالمنظر والرائحة، وقد يؤذيهم بكشف عورته أمامه. وفي الظل: ظل الجدار، ظل القبب اللي منول بين البيوت، ظل العريش، ظل الشجر وهو الأكثر والأشهر، والفقهاء وسعوها حتى في شجرة عليها ثمرة، لأنه إذا جنى الثمرة ورأى النجاسات تكدرت نفسه بذلك. وشريعة راعت هذه الشعور في قلوب الناس، شريعة عظيمة أيها الإخوة، أي والله شريعة سمحة عظيمة ولا غروة، فإنها من لدنه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. رواه الخمسة، لكن قوله ثم يتوضأ فيه لأحمد وأبي داود فقط. حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه إذا قلنا بثبوته، وإلا للعلماء كلام في جهة الثبوت فيه، نهيه عن أن يبول في مستحمه أي في المكان الذي يستحم ويغتسل فيه ثم يتوضأ فيه، وذكر العلة: فإن عامة الوسواس من ذلك. ورواية ثم يتوضأ فيه لم يروها لا أحمد ولا أبو داود، فهذا من الأماكن التي نهي عن قضاء الحاجة فيها سدا وقطعا لباب الوسواس. والوسواس مدخل من مداخل الشيطان على قلوب العابدين، ولا ما رأينا داشر يجيه وسواس في الوضوء في الصلاة، حصل الشيطان ومراده من هذا بتضييعه الصلاة وتضييعه الطهارة. لكن إذا عجز الشيطان عن صرف العابد عن الوضوء وعن الصلاة جاءه في الوسوسة فيها. والوسوسة بالسبر لها خمس مراحل: تبدأ أولا بالخارج من السبيلين ريحا وبولا، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم لما شكوا إليه: إن أحدنا ليجد أنه خرج منه الشيء ولا يدري أخرج منه الشيء أو لا. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف، أي من صلاته، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإن الشك لا يزول إلا باليقين، واليقين لا يزول بالشك. يتوسع بهذا الوسواس إلى الله يكرمكم الغائط، وهذا من بلغ بالوسواس في الخارج من السبيلين هو منه مبلغا، يتوهم أنه خرج منه حبة أو خرج منه ريح أو خرج منه شيء من الغائط بناء على أنه استمر مع الوسواس في بوله وفي ريحه، ثم ينتقل الوسواس إلى مرحلة ثانية في الوضوء مضمضة واستنشاقا وغسلا. يقول أحدهم: اللهم لك الحمد، مسحت رأسي وأنا والله ما أدري أنا غسلت وجهي ولا ما غسلت، والماء يتقاطر من وجهه. أوهمه الشيطان بذلك حتى صدق الوهم. وهذا كثير يا أخواني، ولهذا يمكن ترون من يعيد الوضوء مرات وكرات، ربما فضل خزانه هو يستخدم الماء، لأنه بلي بالوسواس وأنه لم يقنع بغسله. ونأمر هذا وأمثاله أن يغسل غسلة واحدة ويجاهد نفسه عليها حتى ينقطع منه هذا الوسواس. كما الذي يتوهم أنه خرج منه شيء بأنه يجد رطوبة في فرجه، نقول إذا توضأت فأكثر الماء على فرجك وعلى ثوبك، فإذا أوهمك الشيطان أن هذه الرطوبة من بولك تكون من هذا الماء الذي أكثرته، مره ثنتين وثلاث وينقطع عنك بإذن الله الوسواس من هذه الجهة. ثم ينتقل الوسواس ثالثا إلى صلاته قراءة أو فعلا، وهذا ترونه. ثم إذا استرسل انتقل الوسواس معه إلى علاقته بالناس، ولا سيما علاقته بزوجته. يقول: أنا قلت طاء يعني امرتي طالق، وش جاب طاء الطلاق؟ إلا ما توهمه من الوسواس، أو إذا رأى ناس جالسين قال ذولا يتحدثون بي أنا، يوسوس. هذا وسواس في علاقته بالناس. المرحلة الخامسة وهي أشنعها وأفظعها، وسواس في الله سبحانه وتعالى، إن كان في خلقه أو في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته. تفكروا، يقول عليه الصلاة والسلام، في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. ولما شكى إليه بعض الصحابة أنهم يجدون في أنفسهم شيئا ما يتمنون رضي الله عنهم أن يخروا من السماء ولا ينطقوا به، قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذاك صريح الإيمان. ذاك صريح الإيمان أي عدم نطقهم به وتحرجهم من الكلام به. الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يتعوذ بالله من الشيطان، وأمر بأن يقول: آمنت بالله ورسله، في بعض الألفاظ أن يقول: لا إله إلا الله. باب الوسواس باب خطير ولا يكاد يسلم منه أحد، إن كان في مستقبل عمره أو في متوسطه أو في منتهى. والشأن أن يحسم هذا الأمر، يحسمه بعدم التفكير فيه وسد أبوابه وذرائعه. وكل وسواس يطرأ عليك بعد فراغك من العبادة، وسوست في صلاة المغرب، قل: خاف أني صليتها ركعتين مهو بثلاث، خاف أني ما قرأت التحيات، خاف أني ما سبحت في ركوعي وسجودي، يمكنني ما قرأت الفاتحة. كل وسواس يطرأ عليك بعد الفراغ من العبادة فهذا وسواس لاغي، لا اعتبار به ولا تلتفت إليه. طفت في عمرتك وحجك، قال: يمكنني طفت خمسة أشواط ما طفت سبعة، بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت به، لا تلتفت إليه أبدا. يقول الصحابة رضي الله عنهم: رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، فمنا من يقول رميت بست، ومنا من يقول رميت بسبع، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بشيء. هذا في حسم باب الوسواس وسد طرقه ليسلم للمؤمن عبادته. الله يكفينا وإياكم الشر كله، ويجعلنا وإياكم من أهل الخير كله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.